من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل شرح كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: واعلم أنه لم تجئ زندقة قط إلا من همج الرعاة. تقدم معنا أن الزندقة لها عدة معاني، منها التلون في الدين، ومنها الدخول في الإيمان ثم الرجوع عنه إلى الكفر ثم الرجوع إلى الإيمان وهكذا، هذه كلها تسمى زندقة، ولذا سمي الساحر زنديقا والكاهن زنديقا. قال: واعلم أنه لم تجد زندقة قط إلا من الهمج الرعاع وأتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. يحذر من أمثال هؤلاء وما أكثرهم. الله جل وعلا يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. هؤلاء هم الهمج الرعاع، نسأل الله العافية والسلام. والناس يغترون بالعدد والجمهرة، ويغترون بالألقاب والأوسمة والشهرة إلى غير ذلك. فبين المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن القضية قضية الدين، ليست قضية عدد ولا شهرة ولا إمكانات دنيوية ولا شيء من حطام هذه الفاني، إنما هو دين الله تبارك وتعالى، أين محله من هذا العبد أو من هذه الجماعة وذاك الحزب والطريقة. قال: فلا دين له، أي لم يستمسك من دينه بشيء، لأنه متلون في الدين الزنديق لا دين له، فهو في كل يوم بدين جديد، إذا أعجبه كذا انتقل إليه، وإذا غلبه فلان بحجة انتقل إلى فلان، وهكذا في كل يوم يتنقل، وكذلك تشاهى في دينه، فيأخذ ما يحصل من الزلات من العلماء وما يتكلم به أصحاب الأهواء، فيأخذ هذا تارة وهذا تارة، نسأل الله العافية والسلام، فيجتمع فيه الشر كله، نسأل الله العفو والعافية. ومثال هذا في هذا الزمان يا إخوان الإنترنت، هذه الوسيلة التواصلية الفكرية الثقافية التي انتشرت في كل مكان، وصار يكتب من وراء هذا الكيبورد وهذه الأجهزة من يكتب، تارة يكتب في باسم الإسلام يهودي، ويكتب باسم الإسلام زنديق، وباسم الإسلام رافض، وباسم الإسلام كذا وكذا من الدجاجلة والسحرة والطواغيت وغيرهم ممن لا علاقة له بالإسلام أصلا. وتعرفون فتنة الأمة عندما دخل فيها ما الذين يعرفون بالمستشرقين، فهؤلاء دخلوا في هذه الجامعات التي أنشأت زورا وبهتانا صلى الله عليه وسلم، دخلوا كليات الشريعة ودخلوا كليات كذا، وهو كافر ليس على علاقة بالإسلام، لأن هذه الكليات ما أقيمت لنصرة الدين، إنما حقيقة لو نظرت في حالها أقيمت لإبعاد الناس عن القيام بالدين والاستمساك به، ليصبح الدين مجرد فكرة، مجرد علم يؤخذ من هنا أو هناك، مجرد شهادة يحصل عليها ليعمل إلى غير ذلك. ولما كان العلم عزيزا شريفا كان يعرف العالم ويعرف العلم وتعرف له منزلته، وما يأتي إلا أصحاب الهمة العالية فينفع الله جل وعلا بهم عامة الناس، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المستشرقون دخلوا هذه الجامعات، حفظوا البخاري وحفظوا مسلم وحفظوا القرآن وحفظوا أشياء كثيرة، وقرأوا بعض المستشرقين يا أخوان قرأ جميع كتب ابن القيم وابن تيمية، وبعض المستشرقين ألف كتابا وهو مشهور الآن منذ 8 مجلدات يجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب الستة وموطأ مالك ومسند أحمد. وفيما نقل لنا بأنه كانت البغية أن يدسوا فيه شيئا ما فيما بعد، لكن يسر الله أن سرقه أحد الناس منهم ونشره قبل أن يدس فيه، وهو في فترة من فترات كان مرجعية لأهل الإسلام، إذا أردت حديثا بكل سهولة بس بالحروف الأبجدية وكذا تعرف رأس الحديث، تعرف طرفا منه، تستطيع أن تدخل تبحث، مثل الآن أصبح هو هذه الأجهزة قامت مقامه الآن، وإلا قبل هذه الأجهزة وانتشارها كان هذا الكتاب مرجعية حقيقية ومريح جدا لطلبة العلم والمشايخ والعلماء. فإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. الشاهد أن أمثال هؤلاء أدخلوا في الدين ما أدخلوا، وهم الآن من يستطيلون على هذه الأجهزة المبثوثة عبر الفضائيات والأقمار الصناعية وغيرها، المستنيرين المفكرين والليبراليين والحداثيين، وجاءت الألقاب الأخرى دكتور بروفيسير وكذا تغطي أي شيء آخر، يكفي أن تقول فلان بروفيسير مثلا في علم الأصول انتهى الأمر، هل هو صاحب علم أصول حقيقة ومضيع الأصول؟ ما يلتفتون لهذا، بروفيسير فقط يكفي هذا، دكتوراه في علم العقيدة ويكون أشعري أو يكون صوفي شركي أو يكون طاغوت نسأل الله العافية والسلامة، ما يهم، المهم أن الدكتور متخصص في العقيدة ثم يكتب ويفتح له قناة ويكتب في كذا ويكتب في كذا. فانتشر هذا في الأمة الآن، هذا أكثر مما من قبل، وهذا مستاق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من علامات النبوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كان صحيح مسلم، قال إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. لماذا كانت العافية في الأول يا أخوان؟ لأنهم كانوا مستمسكين بغرز الدين بالكتاب والسنة في سبيل المؤمنين، لا يقبلون بدينا ولا يرفعون رأسا لأحد إلا من رفع رأسا بهذا الدين، يعرفون عمن يأخذون دينهم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هكذا قال ابن سيرين رحمه الله تعالى. فلهذا كانت فيهم العافية وافية ووافرة ومنتشرة. ما الذي جرى بعد ذلك؟ جرى الأمة بداية ابتعاد عن الهدي النبوي وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وهو سبيل المؤمنين. فبمجرد أن ابتعدوا عن العافية يأتيهم الداء مباشر ليحل محل العافية. إن أمتكم ما جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. قال وتجيء الفتن يرقق بعضها بعضا، قال وتجيء فتنة فيقول مؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، قال وتجيء فتنة فيقول هذه هذه أنسته التي قال عنها قبل قيل أنها مهلكتي، مرت الأيام مرت تلك الفتنة وذهبت، وهلك فيها من هلك نسأل الله العافية والسلام، ونجا فيها من نجا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، ضل من ضل وذهبت أيامها وجاءت أخرى رآها أشد من تلك وأعظم. ثم في الحديث ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي الناس الذي يحب أن يأتوا إليه. الحديث قال العلماء على دليل على أن فتن آخر الزمان على مستوى الإيمان والكفر، على مستوى العقيدة تكون أو لا تكون، تكون في الدين أو خارج الدين. كحديث أبي هريرة صحيح مسلم أيضا، قال النبي عليه الصلاة والسلام بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا أو ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. انظر الآن السودان كله الآن يساوم على دينه، تريدون لا للحرب نعم لا للحرب، نعم للعلمانية، نعم للشرك والكفر، نعم للطاغوت، نعم لمجلس الأمن، نعم لسيداو، نعم لكفرة الحريات، نعم نعم للشيطان والدجال. تقبلون؟ نرد لكم الخرطوم مرة أخرى ونرجع ننزل الدولار شوية وترجعوا تعيشوا وتأكلوا وتشربوا نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا المساواة في كل الأرض من حولنا، انظروا الآن ما الذي يجري، انظروا بلاد الحرمين ماذا يجري فيها الآن، انظروا في الأردن، انظروا في بلاد الخليج، انظروا في العراق، انظروا في البلاد كلها من حولنا. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات، المفروض الناس تفهم هذه الحقائق، كيف تقع الهلكة في الأمم بالبعد عن هذا الدين واتباع الهمج الرعاع. فالمؤلف يحذر من هذا المسلك فيقول واعلم أنه لم تجي زندقة قط إلا من قبل هؤلاء الهمج الرعاع. قال بعد الحكم، قال فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله عز وجل فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وهم علماء السوء أصحاب الطمع، أي في الدنيا هؤلاء علماء السوء، هذه إشاراتهم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب أو الحكم والنبوة ثم يقول الناس يكونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، قراءة بما كنتم تعلمون الكتاب، إذن يعلم الكتاب هذا علم الرباني. طيب هؤلاء ماذا فعلوا؟ لا عكسوا المسألة، جاءهم العلم وصلهم لكن بغى به بعضهم على بعض. لماذا؟ طمع في الدنيا، أنا أعلم منك، أنا فوقك، أنت دكتور، أنا كذا، هذا بروفيسور وهذا دكتور تحته، وهذا ماجستير يا دوب وهذا بكالوريا، فصار يستطيل الناس بعضهم على بعض. هذا الذي يجري الآن، لاحظ حصلت الفرقة الشديدة في الأمة بسبب هذه الألقاب وهذه الأوسمة التي حقيقة إذا نظرت في واقع صاحبها تجده يعيش على هامش العلم، لأن هذه الشهادات كما قال عن الشنقيطي رحمه الله تعالى، جكني صاحب ضواء البيان وقد سئل عن شهادات الزور، قال مثالها شهاداتكم التي تأخذونها هذه الآن. لماذا؟ يعني هذه الشهادة تضفي عليك ما ليس فيك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، ثوبان من الزور، الثوب الأول زور به على نفسه، كما يقول العام يقول كذب وكذب وصدق، خدع نفسه وزور على الناس كذلك، نسأل الله العافية وأسنى. فهو إذا رأيت مثلا تحضيره للماجستير مثلا أو الدكتوراه أو البحوث التي حصل بها على مرتبة البروفيسورية ونحو ذلك، تنظر تجد مثلا صار متخصص في علم الحديث مثلا، طيب انظر في رسالته التي حصل بها على هذه الشهادة وهذه الدرجة، تجد مثلا طريقة وأصول ومنهج الإمام الأعمش سليمان بن مهران في الحديث، لاحظ رواة الحديث بالآلاف وأخذ راويا واحدا تخصص فيه ونظر في حديثه، لكن صار يسمى إيش؟ عالم حديث، عالم حديث. فلو خرجت به عن الأعمش إلى الزهري وجدته مفلسا يضرب أخماسا بأساس، ولو خرجت به ليشرح لك كتاب مثلا عين ابن أبي حاتم مثلا لحار ولولى الدبر، وهو يسمى عند الناس متخصص في علم الحديث. ولهذا سماها الشيخ سماها شهادة الزهري، لماذا؟ لأن حقيقة إن سبرت حالها هي تحكي جهل صاحبها لا علمه، تحكي أنه محصور في زاوية محددة من جزء من العلم الذي تخصص فيه، وباقي العلوم لا يعرف عنها شيء إلا ما رحم ربي، إلا من ثنى الركب عند في المساجد في الخارج وتوسع في طلب العلم وكذا وابتغى الله الدار الآخرة، هذا أمر آخر. لكن هذه الطريقة من التعليم إنما هي توقع العبد في الفتنة في نفسه وفي أمته، نسأل الله العافية والسلام. يقول مؤلف رحمه الله يقول والدليل يعني يستدل بذلك، يقول قال الله عز وجل فما اختلفوا، اختلفوا أصل الاختلاف غير الخلاف عند بعض أهل العلم، قالوا زيادة التاء تدل على أن سبب الخلاف وأن منشأ الخلاف علمي، بخلاف عندما يختلف جهلاء أو اثنان في مواضيع أخرى كذا يسمى خلافا، لكن قالوا مسألة الاختلاف، ولهذا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام استعملها فيما سيقع في آخر الزمان كما في عباد عند أصحاب السنة صححة والترمذي، قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي إن الاختلاف سيقع بين أهل العلم أنفسهم أصحاب علوم بشهادات أو بمراكز علمية أو بطلب أو إلى غيره، المهم أن البيئة علمية، البيئة علمية الخلاف يقع فيه، من صلى الله عليه وسلم، هذا من أكبر الأشياء وأخبرها على الأمة، لأن العام سوف يصبح حائم، هذا الواقع الآن. الآن الذي يختلف العالم هذا يقول مبتدع، هذا ضال، هذا يكذب، هذا كذا، هذا كافر، هذا مسلم، بلغت المواصية إلى هذا، إلى التكفير والتبديع والتضليل. طيب العام ماذا سيصنع؟ صار حائرا، ما يدري ماذا يلوي عليه، ولهذا بعض العام هو كذلك صار يركب الهوى، هو كذلك اليوم مع الشيخ الفلاني لأنه يريد الفتوى حلال، وغدا مع الشيخ الفلاني يريد الفتوى حرام، يذهب إلى ذاك، فيعرف من يقول بالحرام يذهب إلى اللي يريد لكي يتبع هواه، وهذا باب الزندقة، نسأل الله العافية والسنة. فالمؤلف يقول بغيا بينهم، استدل بهذه الآية بغيا بينهم، قال وهم علماء السوء أصحاب الطمع، يسميهم كذلك مهما بلغت شهراتهم أو سمتهم في الحياة الدنيا. طيب علامتهم ماذا؟ قال بعد مشارقة واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة، يقول ابحث عن هؤلاء مباشرة بعد أن قالت هؤلاء هم علماء سوء أصحاب الطمع في الدنيا، وسبب تنافسهم في هذا العلم ليس ابتغاء الله والدار الآخر إنما الطمع في هذه الحياة الدنيا، دلك على السبيل وعلى المخرج. فقال واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق، أي الحق باق بحمد الله جل وعلا، فلا يقول إنسان والله يا أخي الحق ضاع والأمة اختلفت، لا لا أبدا، الحق محفوظ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال في النحل ماذا قال؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فكلاهما محفوظ، الذكر محفوظ وبيان الذكر محفوظ، اللهم لك الحمد، لن يغيب عن الأمة. نعم يجهله جماعة بلدة، ممكن مجموعة كبيرة من الناس تجهله، نعم، لكن لا يخفى الحق، والمعنى أنت مطالب أن تبحث عنه وأن تشد نفسك في ذلك وأن تستمر عن ساعد الجد للبحث عنه. قال يهديهم الله ويهدي بهم، يهديهم أي بالكتاب والسنة، ليس كما يقول الصوفية بالعلم اللدني هكذا من الخرافات والأحلام والمنامات والرؤى ونحن، لا، وتحديث القلوب والعياذ بالله، لا، قال يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن أي التي اندرست وماتت، وهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، فقال أي وصفهم الله تعالى مع أنهم قليل عند وقوع الاختلاف، يعني ها لا يهولنك كثرة الاختلاف، واضح المعنى يا إخوان؟ يعني هنا في تقديم وتأخير في السياق، وهم الذين وصفهم الله تعالى عند الاختلاف مع قلتهم، فقدم قال مع قلتهم عند الاختلاف، قال فقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، هذا الفريق الأول أصحاب الطمع علماء السوء. طيب قال ثم استثناهم، فقال أي استثنى هذا الفريق عنده وجود هذا الاختلاف الكثير، عشان ما يجي واحد يقول لك معقول العلماء دول كلهم على ضلالة، يعني المشهور الفلاني والطارت به الركبان وظهر الفضائيات و هذا لا لا لا تلتفت إلى هذا، انظر إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، سيدلك على الشارة والعلامة. ماذا قال؟ قال ثم استثناهم فقال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وبهذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتح به قيام ليله عليه الصلاة والسلام في مروة عائشة رضي الله عنها، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لاحظ الرسول يسأل ربه هذا، نحن أولى بهذا يا إخوان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بل نحن في الزمان الذي نحن في أشد الحوجة إلى هذا الدعاء، لذلك بعض أهل العلم كان يجعله من ورده يدعو الله جل وعلا به في سجوده في كلما أراد أن يسأل الله جل وعلا سأله، لأن الاختلاف كثير جدا الآن يا إخوان حتى أصبح الناس في حيرة من أمر من صلى الله عليه وسلم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق إليك بشارة أخرى، قال لا تزال أي باقية عصابة من أمتي جزء من الأمة من للتبعير ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، وفي رواية ولا من خالفهم، فريق يخذلهم وفريق يخالفهم، الذي يخذلهم ما هي صفته؟ كان معهم. الخذلان متى يظهر؟ عندما يكون معك الشخص في نفس الطريق يمشي ثم فجأة يتركك وحدك أو معك في آم الناس، هذا يسمى خذلان، يستطيع أن ينصرك وتخاذل عنك، وفريق آخر يخالفك يعارضك يرميك بالبلايا، هؤلاء كذا هؤلاء كذا هؤلاء ما عندهم فقه واقع ولا يمتشدون ولا يرهابيون ولا أصحاب فتنة أصحاب مشاكل، لا هؤلاء ولا يؤثرون. لماذا؟ لأن هذه العصابة قامت للحق والحق محفوظ، وقامت لأجل الحق والله باق حي لا يموت جل الله في علاه، إذن أرادوا العلم النافع والعمل الصالح ابتغوا بذلك وجه الله جل وعلا، من سار معهم فحي هلا يفرح بتكثير المؤمنين في طريق محبة الله رب العالمين طالب العلم والدعوة إلى الله والقيام بهذا الدين، إن خذل ربك عليم حكيم الله أعلم حيث يجعل رسالته يمضي قدما لا يلوي على أمثال هؤلاء الذين يسقطون في الطريق صلى الله عليه وسلم. قال لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، في رواية لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قيل الجهاد في آخر الزمان وعودة الخلافة ومقتل الدجال وقيام الدين، يبقى هؤلاء إلى أن يورث الله جل وعلا الأرض عباده المؤمنين، قال والعاقبة للمتقين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في ذلك لبلاغا لقوم عابدين، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال وهم ظاهرون. طيب ثم سلحك بسلاح جديد آخر، مسألة العدد حسمها الآن وبينها، انتقل لمسألة أخرى، مسألة إيش؟ كثرة الرواية وكثرة الكتب، يقول لك فلان عنده كذا، انتبه. قال واعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية، العلم الخشية، العلم العمل، العلم أن تعمل بما تعلم، هذا هو حقيقة العلم، وإلا أنت في المقدس صلى الله عليه وسلم، يعني إنسان يتكلم عن كفر بالطاغوت وهو في ركاب الطاغوت، سنتكلم عن الشركيات وهو يداهن أهل الشرك، إنسان يتكلم عن كذا من المنكرات وهو رأس فيها. وتيمم الحديث الذي في الصحيحين ها الرجل الذي تندلق أقتابه في النار والعياذ صلى الله عليه وسلم فيأتيها النار في ويدور فيها كما يدور الحمار في الرحى، تندلق أمعاؤه أقتابه أي أمعاؤه فيدور فيها كما يدور الحمار في الرحى فيأتيها النار. يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. الإنسان يكون على حذر نسأل الله العافية والسلامة. فانتبه، قال ليس بكثرة الرواية والكتب، ولكن العالم من اتبع الكتاب والسنة، أي ظهر هذا في عمله، ظهر هذا في إيش؟ في عمل اتباع، ليس معلومة فقط في الذهن يتكلم بها، لا، رؤية الاتباع في حاله، كما رؤية الرؤية الكتاب والسنة في قوله أو في مقاله. قال وإن كان قليل العلم والكتب، يعني عالم يعمل بعلمه خير من العالم كثير العلم لا يعمل بعلمه، فإن هذا سيورثك هديه وسمته نسأل الله العافية والسلامة. فالإنسان ينتبه. قال ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير الرواية والكتب. ألخص لك المسألة، لا تقول فلان عنده كتب، فلان عنده سابق أو عنده، لا لا، أصول وصول مبتدعة هذا لا تلوي عليه، هذا من مبتدع نسأل الله العافية والسلامة وإن كثرت رواياته وكثرت كتبه. الآن أضرب لكم مثال بالغماري مثلا، الغماري هذا من أئمة البدعة في هذا الزمان، هلك وراوي للحديث بسعة عجيبة، ولا أظن يوجد كتاب من كتب أهل العلم إلا وعنده إسناد له، مسند كبير جدا. ثم ماذا؟ إيش الفائدة؟ انتبه يا إخواني، القضية ليست بقدرة كثرة رواية وكثرة أسانيد وكثرة كتب، القضية باتباع السنة والقيام بهذه السنة. وأمثلة هذا موجودة نسأل الله العافية والسلام. قال وإن كان قليل العلم، أي اطلب ما عنده من هذا القليل، فإنك سوف تستفيد به، وقليل ينفع خير من كثير لا ينفع، خير من كثير لا ينفع. قال واعلم أنه من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأوله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم. يبصرك في هذه الروايات وهذه الكتب، انظر في هذه الروايات، إن كان صاحبه يتكلم ويستدل بها بالبدعة للبدعة والضلالة فدعك منه، وانظر في كتبه إن كانت تروج للبدعة وتنصرها فدعك منه، لا تلتفت إليه، فما زال يكشف لك أصحاب البدع، وكأنه سبحان الله كان يعيش فترة قريبة من فترتنا هذه نسأل الله العافية والسلامة. قال واعلم أنه من قال، أي كل من قال في دين الله برأيه أي المجرد وقياسه أي فهمه هو الخاص والذي يجتهد فيه لكي يوصل المعلومة على هواه الذي يريد نسأل الله العافية والسلامة، ولو أعناق النصوص. قال وتأوله، يعني يتأول الدليل على غير وجهه من غير حجة من السنة والجماعة، جعل الأصل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن هناك من يأتي ويتكلم ويجعل الحجة والمرجعية لغة العرب، فانتبه، يقول لك بأنه يقول لغة العرب، نقول لا لا، بينك الذي أرسله الله تعالى في العرب وهو من قح العرب ومع أصحابه، تجهلهم في العربية أم تعلم أكثر منهم في العربية؟ والقرآن والسنة قضى على لغة العرب فنقل ألفاظا لها سعة في لغة العرب إلى معون ضيق حدده الشرع فقط. هناك أمثلة لهذا، فهذا تسمى عند أهل العلم بالألفاظ المنقولة، بالألفاظ المنقولة تستعمل بإطار الشرع فقط خاصة، لا يجعل منها إيش السعة المعروف في كتب أهل اللغة، فإن لغة العرب واسعة، بل أحيانا الشيء وضده يطلق عليه باسم واحد، تقول شرى أي باع، وشرى أي اقتنى، واللفظ واحد. وذكرنا مثلا مثل هذه من قبل. الشيء من هذا ما هو؟ يقول انتبه، المرجعية الكتاب والسنة على سبيل أهل الإيمان الجماعة الذين سمعوا على الحق. قال فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، وقد نهينا عن ذلك، وما أنا من المتكلفين. وفي حديث عمر في الصحيح قال نهينا عن التكلف، أي ارتقى ما لا محل له فيه وارتقى مرتقا صعبا زعم أنه من الدين صلى الله عليه وسلم. قال: والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الأمر، كتاب وسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. فإذا تكلم أي مبطل المسألة في غاية السهولة، تستطيع أن تكشف المبطل بكل سهولة. هذا الذي قلت موجود في الكتاب، إذا قال لك نعم طيب، موجود في السنة نعم طيب، هذه الآية التي ذكرت وهذا الحديث الذي ذكرت، أول الحديث صحيح، نقول لك نعم اتفق عليه. جميل. طيب، فهم الآية وفهم الحديث على فهم الصحابة هنا يفتضح، هنا يفتضح أمره تماما. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال كما في حديث أبي موسى صحيح مسلم قال: وأصحابي أمنة لأمتي. وقال عن أصحابي: أنتم شهداء الله في أرضه. وقال الله جل وعلا في الذكر الحكيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه وارضوا عنه وأعد لهم جنات التي تحتها الأنهار خالدين فيها. لاحظ، لخص لك المسألة، قال: والحق الذي تقدم ذكره من قبل أنه سيتلاعب به ويلبس بالباطل وله دعاة وعلماء وهمج ورعاع وسينتشر في الناس، لا تخف، الأمر يسير وكشفه من السهولة بمكان. قال: والحق ما جاء من عند الله عز وجل. إذا لما جرت الفتنة بخلق القرآن، بخلق القرآن في زمان الإمام أحمد رحمه الله تعالى، انظروا جمل الإمام أحمد، جمل يمكن أن تتعجب من يسرها، والإمام أحمد يتكلم بها. هذا هو الدين، الدين يسر. الله تعالى قال: ولقد يسرنا القرآن، القرآن كلام الله، قال أنزله بعلمه. ها، كم هو عظيم هذا الكتاب. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي هل من طالب علم فيعانى عليه. الإمام أحمد لما جاء ابن أبي دؤاد بدأ يتكلم بالمتشابهات وما يسمى بعلم المنطق واليونان والفلسفة، وأدخل كلام العرب ولغة العرب، الإمام أحمد بكل هدوء سأله بمحضر من خليفة: هذا الكلام الذي تقوله يا ابن أبي دؤاد أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قال: لم يعلمه. فقال: علم لم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. كيف علمته أنت؟ يعني غير موجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف؟ قال: هل الذي تقول علمه الصحابة رضي الله عنهم أم لا؟ لاحظ، كل واحدة تضيق عليه حتى خارت قواه تماما في المجلس، لكن الفتنة كانت قد أشربت في قلب الأمير نسأل الله العافية والسلام، فمضى قدما في غيه نسأل الله العفو والعافية. الشاهد من هذا ما هو؟ هكذا بهذه الجمل يسير أن تفضح أي شخص وأن تجعله معيار لك للقياس، تفهم من بين يديه فيما يتكلم. الكتاب ممتاز، القرآن لا خلاف فيه الحمد لله، السنة قال متفق على حديث صحيح. طيب، كيف سوف يفهم هذا الحديث أو تلك الآية؟ نعم، إذا قال أبو بكر الصديق والإسناد إليه صحيح، هذه الآية تفسير وكذا، كما قال الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون آية في كتاب الله تحملونها على غير وجهها، يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بعض الناس يفهم إيش يعني، ما لي ومال أنا اهتديت في نفسي، ما لي ومال الناس، جعل خلقا الخالق، تعال تصلح الكون، ما لك ومال الناس. وإذا قلت الله تعالى يقول في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الصديق صحح المفهوم وبين: فإنكم إذا تركتم الظالم أو صاحب المنكر ولم تأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمكم بعذاب من عنده، والله لتحملنه على الحق حملا ولتأطرنه على الحق أطرا، أو لا يعمنكم الله بعذاب، أو كما قال رضي الله عنه. ولاحظ، صار هذا فهم الآية، أن الاهتداء المقصود في الآية ما هو؟ الاهتداء إلى القيام بأمر الله، وهو إيش؟ ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا الاهتداء الذي في الآية: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الإنكار عليه واعتزاله والتحذير منه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلساني فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف لما، وإن كان القلب يستلزم الاعتزال والبعد. إن فعلتم هذا لا يضركم ضلال من ضل، هذا مقصود الآية. فالصحابة يبينون ويفسرون معاني هذه الآيات، والصديق رضي الله والفاروق رضي الله عنه ما تكلم في مسألة الرجم قال رجمنا مع رسول الله صلى رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه، ورجمنا الزاني المحصن، وأخشى أن يطول بالناس زمان فيقولون لا رجم، كان من الملهمين. الآن هناك من يقول لا رجم، هناك من يقول هذه طريقة بشعة، هذه كذا، هذه كذا، بين طاعن وبين منكر، نسأل الله العافية والسلام. ولو لاحظت تجد هؤلاء ينتسبون إلى الديانة، أو في نتائج أو معتزلي أو مستشرق، أو ربما يكون يهودي ونصراني يكتب من وراء هذه لجنة، نسأل الله العافية والسلام. لاحظ قال ما اجتمع علي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة فلج عن أهل البدعة كلهم واستراح بدنه، فلج أفلت منهم ونجا، أو يقول تقرأون فلج على أهل البدع، أي اشتد عليهم واستطاع أن ينتصر عليهم ويرفع صوته فوقهم. لماذا؟ لأنه معه إيش؟ الحق المبين، هم أهل البدعة وضلال، نسأل الله العافية والسلام. واستراح بدنه وسلم له دينه، استراح دين ودنيا، بدنه ارتاح ودينه سلم بحمد الله جل الله فيه. لماذا؟ معه اليقين والحق الواضح المبين. قال إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية منها، فقال ما أنا عليه وأصحابي. تقدم أن هذا اللفظ في اختلاف لكن المعنى صحيح، وفي اللفظ المحفوظ الجماعة، وهم من جماعة الصحابة الذين اجتمعوا على هذا الهدى والحق، والشواهد كما تقدم معنا كثيرا. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والواضح والمنار المستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بدينكم العتيق، هذا الإسلام فيه قال، لكن بعض جمله صحيحة، إياكم والغلو، جاء هذا في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنهى عن التنطع والتعمق في الدين، أي الكلام في الدين بما ليس من سبيل أهل السنة والجماعة وليس من سبيل المؤمنين. يحذرك من الزخرفة، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض الزخرف القول غرور. الآن تجد بعض هؤلاء المتكلمين مهلقم ذرب اللسان، أوتي بيان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن من البيان لسحرة. فهذا فيه ثناء وفيه ذم، ثناء إذا كان يسخر في الحق وهداية الناس على سبيل المؤمنين، وذم هذا أكثره أنه يستعمل في ماذا؟ في الباطل، نسأل الله العافية والسلامة. فتجد يركب العبارات ويسجع الألفاظ، تجد يتكلم سطرين أو ثلاثة مختومة بحرف النون أن أو بحرف العين أو كذا، فيظهر السامعين ويتأثرون، كما قال عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي سجع، فقال هذا من إخواني الكهان، قال هذا من إخواني الكهان. فغالبا يستعمل مثل هذا في هذه الضلالة، نسأل الله العافية والسلامة. فيحذرك من أمثال هؤلاء، زخرف القول والبهرجة والاستطالة على الناس بالألفاظ لكي يأسروهم ببيانهم. يقول كن على حذر، القاعدة واحدة، كتاب وسنة على سبيل الصحابة، انتهى فقط. آية، حديث صحيح، قول الصحابة، ما وسع الصحابة يسعنا، ما أجمع الصحابة عليه هذا ديننا، خالفهم بعدهم ما يهمنا، هذه القضية الواضحة البينة. قال واعلم أن الدين العتيق، تسأل إذا سألت ما هو الدين العتيق، العتيق أقول مأخوذ من القديم، العتيق الذي الآن يقول لك زيت معتق، معروف زيت الزيتون الآن الأفضل منه والأعلى، ما هو الزيت المعتق القديم، كلما صار قديما، هنا طبعا عندنا الفسيخ المعتق والتركي المعتق، شاهد أن الشيء القديم هو الذي يقصد به كلمة العتيق في هذا السياق. قال واعلم أن الدين العتيق هو، أي هو ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، ويقرأ وأول أي وكان قتله أول الاختلاف، فتحاربت الأمة وافترقت واتبعت الطمع والهوى والميل إلى الدنيا. قد ظهر هذا في الأمة، كان موجودا، الهوى موجود يا إخوان، ليس هناك مجتمع ملائكي. حتى في زمان المصطفى عليه الصلاة والسلام هناك من وقع في بعض المعاصي، ليس كذلك؟ هناك من رجم ورجمت وهناك من قطع على السرقة، أليس كذلك؟ هناك من ضرب في الخمر، لكن هذا كان نزرا يسيرا، والعافية هي الفاشية في المجتمع، والتوحيد هو القائم وضارب بجيرانه في الأرض، والجاهلية مطاردة ومحاربة، والعلم هو الفاشي، والأمر والنهي هو القائم، هو القائم في المجتمع. هذا هو المجتمع، هذا مقياس المجتمع. لأن بعض الناس يقول لك أنت داير الناس كلها لا تبقى صح، لا لا يا أخي هذا غير صحيح. لكن ما لمن السيادة، لمن الريادة، ما هو العام في المجتمع؟ انظروا ماذا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. قال واتبعت الطمع والهوى والميل إلى الدنيا. يقول رأس الفتنة انبثقت بقوة من مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو أفضل الصحابة أو من أفضل الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا كان ابن عمر يقول كنا نتحدث والصحابة متوافرين موجودون، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نمسك. فهؤلاء سادات الناس ورؤوس الأمة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم باقي الصحابة كلهم رضي الله عنهم أجمعين. وبالإجماع الخليفة الرابع من هو؟ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة الراشد أبو بكر، عفوا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في الأمة، أمينها أبو عبيدة وسيف الله فيها خالد الوليد إلى غير ذلك، وحواري رسول الله وناصره الزبير بن عوام، وأول من رمى سهم في الإسلام سعد بن أبي وقاص، وكان مجابة الصحابة كلهم لهم فضائل ومكانة. قال الله جل وعلا وكل وعد الله الحسنى، مسلمة ما قبل الفتح ومسلمة ما بعد الفتح. لكن يقول وقعت وظهرت اتباع الأطماع والأهواء والميل إلى الدنيا. غالب ما يفسع الناس دينهم التفاهم على إيش؟ على هذه الدنيا والمحافظة صلى الله عليه وعافية وسلم. قال وليس لأحد رخصة في شيء أخذ به مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله. لا تقول لي الشيخ فلان قال كذا، الآن يرد على فتنة وشبه يلقيها الشيطان، يعني مالك ماله، الشافعي ماله. أنا قلت بقول إمام أحمد في هذه المسألة، نقول لا انتبه انتبه، فمن تذكرهم ابتداء أول أصالة لا يقبلون منك هذا، إنما يقبلون منك أن ترد إلى الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين وعلى هذا ربه وأتباعهم وأصحابه. ثانيا من تذكرهم هؤلاء أعلى من الصحابة، أعلى من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، إذا كانوا دونهم فكيف قدمت قوله على قول يخالف قول الصحابة؟ خذ مثلا قول الصحابة وإجماع الصحابة في كفر تارك الصلاة، كفر تارك الصلاة أجمع كما نقل هذا شعب العلماء العقيل، نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. طيب خالف بعض الأئمة منهم الأئمة الأربعة عنهم روايات بأن تارك الصلاة ليس بكافر. طيب هنا يأتي المعترك المبطل يتلاعب بك يقول لك الإمام أحمد الشافعي مالك وحنيفة كذا، إذا قلت له حق يعني أنت تعرف الحق أكثر منهم، الدليل يعني هو ما شافوا الدليل يعني شفتوا أنت، ويبدأ يتلاعب بك. قل له لا يا أخي بارك الله، لحظة أنا عندي إجماع الصحابة، الصحابة أجمعوا أن تارك الصلاة كافر، أنا مقدمة عندي أن الصحابة كل أن الصحابة كلهم عدول وكل ما الهدى وحق وتقى، كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، كلهم مات النبي عليه الصلاة والسلام عنهم راضي، أنت من تحتج بهم دون هؤلاء النفر علية القوم بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة وتم التسليم، فهكذا تجعل الحجر العثرة بين يدي حتى لا يستطيل عليك في دينك ويخدعك. وليس لأحد رخصة في شيء أخذ به مما لم يكن عليه أصلا، تقول قرأته في كتاب فلان والشيخ لا لا لا الصحابة فقط. قال لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه. يقول الذي ينقل البدعة هو كالمبتدع، لأن الدال على الشيء والناقل له آثمان. نعم إثم المبتدع في الابتداء أكبر، لكن الناقل أيضا كذلك، هذا ينقل البدعة وينشرها. تعرفوا مثلا الجهمية جهم بن صفوان والجعد بن درهم، من نشر تجاههم جهم؟ الجعد أكثر من نشر تجاههم هذا الكفر والزندق صلى الله عليه وسلم. فهذا عليه وزر الابتداع، وهذا عليه وزر إيش؟ النشر لهذه البدعة في الأمة صلى الله عليه وسلم. قال فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة. يقول انظر، حتى لا تقول أنت خالفت المذهب، لا قل لا أنا إني اتبعتك سأخالف السنة. أيهم أكبر مذهبا من السنة؟ السنة أكبر، فلا أن أخالف المذهب واتبع السنة أحب إلي من أن أخالف السنة واتبع المذهب مهما كان صاحب المذهب. وكما تقدم وما يقول الناظم ماذا قال؟ وقول أصحاب وقول أعلام الهدى لا يعمل، أي لا تعمل. لماذا؟ بعلوم لا تعمل بها إلا بالضوابط، هكذا قال. وقول أهل أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الحديث على الكتاب والحديث المرتضى الصحيح المقبول محتج به. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، أي بيت عائشة الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو دفن معه صاحبه أبو بكر وعمر، قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقول المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو أدخل أبا حنيفة وأبو حنيفة عليه ملاحظات عند أهل العلم والسلف الصالحين، فقد وقع في فتنة الإرجاء صلى الله عليه وسلم، ووقع في بعض المسائل في العقيدة، وإن كان بعضهم ينقل أنه رجع عن هذه الأقوال وبعضهم يقول لم يرجع. الشاهد من ذلك أنه خالف في بعض المسائل الشرعية وفي مسائل العقدية كذلك، وخالف في مسائل فقهية كذلك، وعقد ابن أبي شيبة باب في مصنفه ما خالف فيه ابن أبو حنيفة الحديث، فذكر مسائل أفتى فيها أبو حنيفة بخلاف الحديث لا تقصر للمخالفة، لأن الحديث لم يقف عليه، فكان هو في الحديث أقل من غيره من الأئمة، وكان هو في الحديث ضعيفا. إذا جاءك في الإسناد في إسناد الحديث في سلسلة الإسناد، إذا جاءك في الإسناد ذكر لأبي حنيفة فهذا الإسناد ضعيف، لأن أبا حنيفة ضعيف في الحديث، لأن أبا حنيفة ضعيف في الحديث، فكانت بضاعته في الحديث ليست كبضاعة مالك وليست كبضاعة من بعده كالشافعي وأحمد. فننتبه لهذه المسألة. طيب، قال: وأباح الهوى وهو أشر على هذه الأمة من إبليس. لعله يقصد الهوى، الهوى الله جل وعلا حذر منه في الكتاب العزيز، وقد يكون صاحب هذه البدعة التي بدأ ينشرها يقول أشر من إبليس. لماذا؟ لأن إبليس يندحب بالاستعادة، أعوذ بالله من الشيطان، ولهذا يقولون شيطان الإنس أشد من شيطان الجن. شيطان الجن إذا جاءك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تؤذن تقرأ القرآن يذهب عنك. شيطان الإنس يرقق لك الأمور، يسهل لك العقبات، أرح معه يلا نمشي وين؟ لا والله ما فاضي يا أخي، خمس دقائق بس راجعي. ما معي يقولوا يا أخي تعال يا أخي، في سدادة العربية معاي العربية ذكي الطوالي بس لاحظ ده الشيطان ده تتخلص منه كيف ده زي ده. نسأل الله العافية وأسلم. فشياطين الإنس أحيانا أشد من شياطين، حتى قال قائل: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي، فإن يمت قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. نسأل الله العافية والسلام. هذا قالوا الصاحب ساحب الصاحب ساحب. نسأل الله العافية والسلام. فيقول انتبه من أمثال هؤلاء. قال: الهوى، والهوى قال الله جل وعلا فيه: فرأيت من اتخذ إلهه هوى في كل يوم بإله، لأنه يعبد ما يهواه. اليوم عبد دستورا، غدا عبد وطنا ووثنا وحجرا وبشرا ونظاما وملكا، وعبد نفسه إلى غير ذلك. صلى الله عليه وسلم قال: ومن عرف ما ترك أهل البدع من السنة وما فارقوا منها فتمسك به فهو صاحب سنة. أي من عرف الباطل وتمسك بتركه والابتعاد عنه، يقول تفقه على باطل هؤلاء من خلال الكتاب والسنة، فكل ما خالف فيه الكتاب والسنة سبيل المؤمنين هذه بدعة، احذرها. إذا اتخذت هذه الطريقة في دينك سوف تسلم. ليس معنى أن تدخل في كتب البدع وتبحث، لا لا، اجعل معيارك واحد ثابت، كتاب وسنة على سبيل المؤمنين. جاءتك شبهة، جاءك خبر، جاءك قول، اعرضه مباشرة على هذا الكشاف أو هذا الكاشف. ماذا ستكتشف؟ إما أنه سنة وأنه بدعة، ما هناك خيار ثالث مطلق، فتهتدي إلى سواء السبيل. قال فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعاون وأن يحفظ، أي من قبل الله جل وعلا أو من الناس من حوله، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول عليكم بسنتي وسنتي، أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب السنة. في هناك أحاديث في هذا الباب أيضا تدل على أن الشرع يعتني بأمثال هؤلاء الذين يقولون بهذا الدين في الأمة، كقول جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا الذين أوتوا العلم درجات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم أن يقوم الناس معهم وأن ينصروا الدين معهم. قال واعلم أن أصول البدع أربعة، ذكر الأصول شعب بنا شعب، ذكر وصل بها إلى كم؟ قال إلى 2800. لكن الأصول ينبك عليه على ضبط الأصول، إذا ضبطت أصلك لا يهمك بعد تشعب البدع وكثرة المخالفين، أصلك محفوظ بحمد الله جل وعلا. قال واعلم أن أصول البدع أربعة أبواب، يتشعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 مئة، كلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. قد يقول يقصد الكتاب ما ذكره هنا ما تقدم، يقصد الكتاب الكتاب العزيز وما دل عليه من السنة وسبيل المؤمنين. والأربع فرق ما هي يا إخوانها؟ الخوارج، المرجئة، القدرية، الرافضة والشيعة. هذه أصول البدع. الخوارج خرج منهم المعتزلة، وخرج في قبالتهم المرجئة، وتفرع منهم الجهمية، ثم سق بعد ذلك الفرق انتشر. هذا الخوارج. القدرية خرج منهم الجبرية وفرقة الذين قالوا لا قدر، وإنما الأمر أنف، الذين أنكروا علم الله جل وعلا، والذين قالوا بأن العبد يخلق فعل نفسه، كلهم تفرعوا عن هذه البدعة نسأل الله العافية والسلامة. الثالثة ما هم؟ قلنا إيش؟ قلنا الخوارج والقدرية والمرجئة والرافضة. المرجئة قلنا رد فعل لمن؟ للخوارج، لما رأوهم يكفرون بغير ضابط شرعي ويكفرون بغير مكفر قالوا ليس هناك ما يكفر أصلا، فأخرج العمل من مسمى الإيمان، تقول لا إله إلا الله يكفي، تشهد الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا يضرك بعد ذلك ذنب، اعمل ما شئت، نسأل الله العافية والسلام. والرافضة الذين رفضوا دين الإسلام ورفضوا خلافة أبي بكر وعمر ورفضوا القرآن، فقالوا ناقص ومحرف، وعندنا قرآن هو 10 7 روايات عندهم 4 أضعاف 7 أضعاف 10 أضعاف، الله تعالى يقول إنا نحرزنا الذكر وإنا له لحفظ، كفى بهذا كفرا. ورفضوا براءة عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات بخبر رب العزة وجل الله في علاه وأنزل فيها آيات في سورة النور، ورفضوا الإسلام بالجنة نسأل الله العافية والسلام. فما هم على دين؟ ليسوا على ديننا أبدا، ولهذا ليس هناك شيء يجمعنا مع الرافض مطلقا. فمن ذهب وتولاهم وارتمى في أحضانهم فليس من أهل السنة في شيء نسأل الله العافية والسلام، بل هو شؤم على أهل الإسلام نسأل الله العفو والعافية. إذن هذه الأصول الأربعة تفرعت منها هذه البدع والضلالات حتى بلغت كما قال عليه الصلاة والسلام إلى 73 فرقة، أصبحت أصول بعد أصول. ثم من 73 هذه تفرقت البدع الصغيرة تتشقق، يعني مثلا الإباضية مثلا هم فرعا الخوارج، الإباضية خوارج، هذه مثلا الكرامية مرجئة، واضح، الكلابية مرجئة، كذا المعتزلة جهمية منهم من تجهم، الأشاعرة فيهم إرجاء، لا صار في تقليط في إيش؟ في المذاهب نسأل الله العافية والسلام. ثم قال واعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يجاوزوها بشيء، أي لم يجترئوا عليها، إنما وقفوا عند حدود الله تعالى فيها ونأوا عنها. قال: ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، لم تكن بدعة. يقول: لو أغلق هذا الباب لم تكن هناك بدعة، ولهذا في زمن الصحابة كان هناك عافية من البدع. لماذا؟ كل واحد يقول: سمعنا وأطعنا، إذا أتاه الحديث انتهى الأمر، يجعل رأيه متبع للهدى، لا يجعل رأيه متبع للهوى. ولهذا كان يقول سهل بن حنيفة، يقول: يا أيها الناس اتهموا أنفسكم على الرأي، اتهموا أنفسكم على الرأي، يقول رأي خطير يهلك الإنسان. قال: ولقد رأيتني يوم أبي جندل، يعني في صلح حديبة لما رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل، قال: ولو أصعنا ردها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت. لاحظ، يقول: انتبهوا، لا تجترئوا، يقول: نحن أصحاب رسول الله، اعتبروا بحالنا واتعظوا. فالإنسان عليه أن يحذر. يقول: لو أغلقت هذا الباب من البداية، يقول: لم تتجاوز السنن، ولم تولد أقوالا ليست في الآثار ولا في السنن، لم تكن بدعة ستكون مشارك في هذا الأمر العظيم في دفع وصول البدع عن الأمة. وكانوا يقول لك: من فتحت البدع على الناس إلا لما قدموا الرأي على النقل، قدموا العقل على النقل، والأهواء والآراء على الهدى، قدموا الهوى على الهدى، حصلت هذه الفرق صلى الله عليه وسلم، وأصلها ذو الخويصرة قاتله الله. هذا أصل البدع يا إخوان، وضعها في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. اعدل يا محمد، الأمر بالعدل محمودا مذموم، محمود، لكن المشكلة أين؟ ليس في أن يقول اعدل، المشكلة في أن عنده فهم خاص للعدل بخلاف فهم الشرع للعدل. فالذي يفعله النبي عليه الصلاة والسلام هو العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب والله ما يخرج من هذا إلا حق. لكن هذا الخارجي الذي سيخرج من ضئه من نسله البدع والضلالات من رؤوس من الخوارج، كلهم هذه آخيتهم ومرجعيتهم ماذا؟ استدلال والفهم من عندهم، لا استدلال والفهم من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لا لا، يستدل لكن هو الذي يفهم، كان الصحابة مجرد مواعين للنقل، وهو له الفهم والتنزيل صلى الله عليه وسلم. فقال: اعدل يا محمد، فإن هذه قسمة والذي نفسي بيده لم يرد بها وجه الله. الله أكبر، كفر الظن صلى الله عليه وسلم، يقسم على فعل النبي ويطعن في نيته والعياذ بالله، ما ورد بها وجه الله، لأنه عنده تصور خاص ليش؟ للعدل. كما قال علي رضي الله عنه الخوارج لما رفعوا المصاحف وقالوا: لا، بينه وبينكم كتاب الله، ماذا قال كما في مسلم؟ كلمة حق أريد بها باطل. هذا الذي ينطلق بالبدع نسأل الله العافية والسلام. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم. هل عنده سؤال يا أخوان؟ أكل النوع، نعم، الأصل أنه كافر، نعم، لأن حد الرجل محكم مجمع عليه، ومن خالف الإجماع المستقر كفر. نعم، لا، هو أصل الخوارج، إذا قلنا نحن سمحنا أصل، نحن قلنا هو أصل الخوارج، قال: سيخرج من ضيق هذا، أي من نسله، أقوام تحكم صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم وخيراتكم مع خيراتهم، وأعمالكم مع أعمالهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، هم الخوارج. هو حقيقة ما نستطيع أن نصرح بهذا، وهو يتكلم بهذه الكلمات ولا يعلم أنه تاب منها، هذا كفر صحيح صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما أعلم أن السلف عدوه في الصحابة، يعني نحتاج إلى مراجعة، لكن من أظن السلف ذكروه في الصحابة رضي الله عنهم. وبعض العلم يرى أنه قد عذر بالجهل، يعني عذره النبي عليه الصلاة والسلام بجهله لذلك، وأن هذا مما لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، أو تأول أن هذا ليس بمكفر نحو ذلك. لكن على كل هذا الكلام كفر بالله جل وعلا. نعم، يمكن يقال ذلك، وإن كان الجهمية لهم أصول مختلفة عن المرجئة في بعض مسائل العقيدة. لأن المرجئ إذا غلا تجهم، المرجئ إذا وصل حد الغلو يعرف الإمام بهذا بالمعرفة، وهذا قول الجهمية المعرفة فقط، تعرف الله يا أخي خلاص. فعندهم حتى إبليس مسلم على هذا الأساس، عرف الله، بل أقسم بعزة الله جل الله في علاه، بل ربما إبليس يعرف عن الله ما لا يعرفه هؤلاء الجهمية. لا، باب الإرجاء مختلف عن باب الأسماء والصفات. باب الإرجاء متعلق بالعمل، دخولي في المسمى الإيمان من عدمه. لكن تقول لي هل هناك مرجئة شاعر؟ نعم، تكلم شاعرة منهم مرجئة، بل كثير من الشاعر مرجئة. كيف؟ نعم. هو هذه المسألة ضبطها في الالتفات إلى قضية المنكر الذي وقع، لا الالتفات إلى العين، لأن الهمة ينبغي أن تكون مصروفة لبيان المنكر وتحذير الناس منه. فإذا رأينا أن تحذير الناس من المنكر يشوبه، أي في انتشاره وقبول الناس له، عدم الذكر لا نذكره، لا يشوبه نذكره باسمه. فمسألة ذكر الأسماء مسألة اجتهادية، ولأن في القرآن كثيرا ما تذكر المنكرات والشركات ولا تنسب إلى شخص بعينه، وأحيانا تنسب إلى أشخاص بأعيانه. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان الأصل أنه يتكلم في الأمر بعمومه، وأحيانا يخصص عليه الصلاة والسلام. فعند الكلام عن النووي، العز بن عبد السلام، صلاح الدين الأيوبي، ابن حجر، هذه المجموعة من أهل العلم الذين أهل الجهاد كذلك الذين وقعوا في مذهب الأشاعرة، إذا أردنا أن نحذر ووجدنا أن الناس لا يقبلون إلا بالتسمية نسمي. يعني مثلا قلنا يا أخوان مذهب الأشاعرة كذا وكذا، ما زالوا يغترون بكتب هؤلاء ويأخذون عنهم أشعريتهم، قل معقول يكون باطل وقال به فلان وفلان وفلان وفلان؟ نقول لا، النووي وقع في مذهب الأشاعرة، وابن حجر وفلان وفلان، نذكر نبين. فهذه مسألة اجتهادية، الناس ما تعقد فيها ولاء وبراء، هذه مسألة دعوية. المهم بيان الباطل الذي عليه الأشاعرة، بيان الباطل الذي من قال بكذا فهذا قد وقع في أصول الأشاعرة، هذا أشعري، والأشاعر ليس من أهل السنة والجماعة، بل هؤلاء من فرق من أهل الفرقة والشناعة. تقول أصحاب علم؟ نقول نعم، هم أصحاب علم، كما كان خوارج الخوارج ليس من أهل العلم، عندهم علماء الخوارج. عمران بن حطان أحد رواة صحيح البخاري، أحد الرواة في صحيح البخاري عمران بن حطان. يعني عندنا المرجع ما فيهم علماء، فيهم علماء. المعتزلة عندهم علماء كثر، لكن هذا معناه أن نسكت عن اعتزالهم وعن إرجائهم وعن أشعريتهم وعن ضلالتهم؟ لا، نبين هذا ونبين هذا. فإذا احتاجت المقام للتسمية سمينا، وإن لم يحتج وانتشر الأمر أو خشينا أن التسمية سوف تمنع الناس من قبول الحق نؤخر التسمية. المقصود معرفة الحق، هذا المهم. إذا اتفق معنا بأن من يقول بأن الله لم يستوي على عرشه لأنه قد قال كفرا في حق الله عز وجل، فنقول الحمد لله هذه معلومة وصلت. بعد ذلك هو يقرأ سوف يجد فلان الذي قال بهذا سيعرف بنفسه أن فلان يقول بهذا القول الكفري، صلى الله عليه وسلم. فننتبه مثل هذه المسائل، ما نحول مسألة اجتهادية إلى مسألة مفصلية فيها ولاء وبراء، هي مسألة دعوية وبيان للحق والهدى والأصل. ويمكن يحتاج بقوله وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأصحاب السنة وبحملها، ودل على أصحابه أنهم هم أصول هذه السنة كي يتبعوا وتنكشف بهم البدع. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير.